إلهي يا سميع ويا بصير، إلهي يا سميع ويا بصير ويا وأرهقني على نفسي المصير، مصير المصير. ويا رحمن يا نعم النصير، ويا وجئتك تائبا يا رب من غير يأس، لعلمي أنك الرب الغفور، غفور الغفور. فخذ بيدي وكن يا رب عوني، ومن نفسي أجرني يا مجير، يا مجير، يا مجير. ويا رحمن يا نعم النصير، ويا رحمن يا نعم النصير. ووفقنا لما يرضيك، ووفقنا يا رب لما يرضيك، واغفر ذنوبنا.